وكان يوم قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. فصل. سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله. وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لها قيمة فليس له في التواضع نصيب، وهذا مذهب الفضيل وغيره. وقال الجنيد رحمه الله: هو خفض الجناح ولين الجانب. وقال أبو يزيد رحمه الله: وألا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى في الخلق شرا منه. وقال ابن عطاء رحمه الله: وقبول الحق ممن كان، والعز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. قال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. ويذكر عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه صوفي، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، قلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكثرها. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو يقول: طرقوا للأمير. وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فدنا ابن عباس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه، فقال: مه يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرجها إليه فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة حللا، فبعث إلى معاذ حلة مثمنة فباعها واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم. فبلغ عمر فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، فعاتبه معاذ فقال: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ رضي الله عنه: وما عليك، ادفع لي نصيبي، وقد حلفت لأضربن بها رأسك. فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك، وقد يرفق الشاب بالشيخ. ومر الحسن ابن علي بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم، لأنهم لم يجدوا شيئا غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منه. ويذكر أن أبا ذر عير بلالا بسواده، ثم إنه ندم فألقى نفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. ورأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة، فقال: تدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم، وأبوك لا أكثر الله في المسلمين مثله أنا، وأنت تمشي هذه المشية. وقال حمدون القصار رحمه الله: التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة، لا في الدين ولا في الدنيا. وقال إبراهيم بن أدهم: ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات، كنت في سفينة وفيها رجل مضحاك كان يقول: كنا في بلاد الترك نأخذ العلج هكذا، وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني، لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني. والأخرى: كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال: اخرج، فلم أطق، فأخذ برجلي وجرني إلى الخارج. والأخرى: كنت بالشام وعلي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته فسرني ذلك. وفي رواية أخرى: كنت يوما جالسا فجاء إنسان وبال علي. وقال بعضهم: رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف، ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئا، فتعجبت منه، فقال لي: إني تكبرت في موضع يتواضع الناس هناك، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع فيه الناس. وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم،

وقال الدقاق رحمه الله: هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي، وهو يقول أمتي أمتي. وقيل: الفتوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك، فإن الله حكى عن خليله إبراهيم أنه جعل الأصنام جذاذا فكسر الأصنام له، فالفتى من كسر صنما واحدا في الله. وقيل: الفتوة ألا تكون خصما لأحد، يعني في حظ نفسك، وأما في حق الله فالفتوة أن تكون خصما لكل أحد ولو كان الحبيب المصافية. وقال الترمذي رحمه الله: الفتوة أن يستوي عندك المقيم والطارئ. وقال بعضهم: الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر. وقال الجنيد رحمه الله: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. وقال سهل رحمه الله: هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ. وقيل: فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. وقيل: أن لا تحتجب ممن قصدك. وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل العافي، يعني طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة وإصرار المحنة. وقيل: أن لا تدخر ولا تعتذر. وقيل: تزوج الرجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال: اشتكت عيني، ثم قال: عميت، فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير، فقيل له في ذلك، فقال: كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها، فقيل له: سبقت الفتيان. وقيل: ليس من الفتوة أن تربح على صديقك. واستضاف رجل بجماعة من الفتيان، فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم، فانقبض واحد منهم وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال. فقال آخر منهم: أنا منذ سنين أدخل هذه الدار ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو رجلا. وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى، فقال الرجل: يا غلام قدم السفرة، فلم يقدم، فقال: ها ثانيا، فلم يقدم، وثالثا، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. فقال الرجل: لما أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نمل، فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل، ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد، فلبثت حتى دب النمل، فقالوا: يا غلام مثلك يخدم الفتيان. ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الحاج في المدينة ففقد هميانا فيه 1000 دينار، فقام فزعا فوجد جعفر بن محمد رضي الله عنهما فعلق به وقال: أخذت هميالي؟ فقال: أيش كان فيه؟ فقال: 1000 دينار. فأدخله داره ووزن له 1000 دينار. ثم إن الرجل وجد همياله فجاء إلى جعفر رضي الله عنه معتذرا بالمال، فأبى أن يقبله منه وقال: شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا. فقال رجل للناس: من هذا؟ فقالوا: هذا جعفر بن محمد رضي الله عنه. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: نكتة الفتوة أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. يقول: قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك، وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. وللناس في هذا مراتب، فأشرفها أهل هذه المرتبة وأخسها عكسهم، وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم، وبشهود حقوقهم على الناس عن حقوق الناس عليهم. وأوسطهم من شهد هذا وهذا فيشهد ما فيه من العيب والكمال، ويشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم. قال: وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية، هذه الدرجة من باب الترك والتخلي، وهي أن لا يخاصم أحدا، فلا ينصب نفسه خصما لأحد غيرها فهي خصمه. وهذا المنزل أيضا 3 درجات: لا يخاصم بلسانه، ولا ينوي الخصومة بقلبه، ولا يخطرها على باله، هذا في حق نفسه. وأما في حق ربه فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله، ويحاكم إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى. وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة لم يوجب عليه الشرع أخذه بها أظهر أنه لم يرها، لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر. وفتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت، فقال حاتم: ارفعي صوتك، فأوهمها أنه أصم، فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فلقب بحاتم الأصم. وهذا التغافل هو نصف الفتوة. وأما نسيان الأذية فهو أنك تنسى أذية من نالك بأذى ليصفو قلبك له ولا تستوحش منه. قلت: وهنا نسيان آخر أيضا، وهو من الفتوة، وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصدر منك. وهذا النسيان أكمل من الأول، وفيه قيل: ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. فصل. قال: الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمة، ومواده لا مصابرة. هذه درجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، فخطتك الإحسان وخطته الإساءة. وفي مثلها قال القائل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه، ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وردت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجدته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره لبيت أهله فعزاهم وقال: أنا لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه. وهذا مفهوم، إلا الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادي الرأي، إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارا، وغايتك أنك لم تؤاخذه، فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ ومعنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه، والجاني خليق بالعذر. والذي يشهدك هذا المشهد أن تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده، كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. والذي يهون عليك هذا كله مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة، فعليك بها، فإن فيها كنوز المعرفة والبر. وقوله: سماحة لا كظما، وتوادا لا مصابرة، يعني اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماح وطيبة نفس وانشراح صدر، لا عن كظم وضيق ومصابرة، فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك، وإنما هو تكلف، يوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق فتفتضح، وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم، فحينئذ إذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله. فصل. قال: الدرجة الثالثة ألا تتعلق في السير بدليل، ولا تشوب إجابتك بعوض، ولا تقف في شهودك على رسم. هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. فأما عدم تعلقه في السير بدليل فقد بين مراده به في آخر الباب، إذ يقول: وفي علم الخصوص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا. وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقرير. والمراد أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين وطريق البصيرة والمشاهدة، فوقوفه مع دليل دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين. والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية، وهذا هو الصواب، ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع سبحانه، وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده، وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى، ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. ولهذا قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائل بالدليل وتوقفه عليه دليل على عدم يغينه، بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به، فإنه يحتاج بعد معرفته به إلى دليل يوصله إليه ويدله على طريق الوصول إليه، وهذا الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف عليه ويتقيد به، لا يخطو خطوة إلا وراءه. وأيضا فإن القوم يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة، وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلا، ولا يقال ما الدليل على حصول هذا، وإنما يحصل بالسلوك في منازل السير وقطعها منزلة منزلة حتى يصل إلى المطلوب، فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال، بخلاف وصول المستدل فإنه إنما يصل إلى العلم ومطلوب القوم وراءه، والعلم منزلة من منازلهم كما سيأتي ذكرها. ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال أصحاب القال، وأصحاب الكشف أصحاب الحال، والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل بنور العيان لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان. وهذا موضع غلط واشتباه، فإن الدليل في هذا المقام شرط، وكذلك العلم، وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب، ولا يوصل إلى المطلوب إلا من بابه، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. ثم إنه يخاف على من لم يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور، وهو الانقطاع عن المطلوب الكلية والوصول إلى مجرد الخيال والمحال، فمن خرج عن الدليل ضل عن سواء السبيل. فإن قيل تعلقه في السير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه، فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع، فالسالك يقصد الجمعية على المدلول، فما له ولتفرقة الدليل. قيل: هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه، وجعله علة في الطريق، ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين، فأنكروه غاية الإنكار، وتبرأوا منه ومن قائله، وأوصوا بالعلم، وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم، لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. والجنيد رحمه الله كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم، وحث لأصحابه عليه، والتفرق في الدليل خير من الجمعية على الوهم والخيال، فإنه لا يعرف كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم، فالدليل والعلم ضروريان للصادق لا يستغني عنهما. نعم، يقينه ونور بصيرته وكشفه يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها المتكلمون وأرباب القال، فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها، وهو الغاية المطلوبة. مثاله أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات الصانع، وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين، فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو عرضة الشبه والأسئلة والإيرادات التي لا نهاية لها، هو كشف ويقين للسالك، فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع وخروج عن الفتوى، وهذا حق لا ينازع فيه عارف، فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض والأكوان، وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصعد منها إلى المكون، والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته، لا يلتفت إلى غيره ولا يشغل قلبه بسواه. فالمتكلم يستغرق في معرفة حقيقة الزمان والمكان، والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان. وبالجملة، فصاحب هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل، ولا يمكنه السير إلا خلف الدليل، وكلاهما يجتمع في حقه، فهو لا يفتقد إلى دليل على وجود المطلوب، ولا يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب، فسير الصادق عن البصيرة واليقين والكشف لا على النظر والاستدلال. وأما قوله: ولا تشوب إجابتك بعوض، أي تكون إجابتك لداعي الحق خالصة إجابة محبة ورغبة وطلب للمحبوب ذاته، غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض، فإنه متى حصل لك حصل لك كل عوض وكل حظ وكل قسم، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوض، بل كان حبا له وإرادة خالصة لوجهه، فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها، فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه توفرت عليه في حصولها،